الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان، الكبير القدير القديم الديان، سبحانه سبحانه إله يثيب ويعاقب، يهب الفضائل ويمنح المناقب، العز للمتقي والفوز للمراقب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إخوتي في الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وآله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. إخوتي في الله، ما الذي جاء بكم؟ لماذا جئتم الليلة يا شباب؟ ما الذي جاء بكم؟ إن ولية صالحة أنك ما جئت إلا لطلب رضا الله. اللهم اجعل الملائكة تحفنا، والسكينة تغشانا، والرحمة تنزل علينا. اللهم لا تغادر منا أحدا إلا وذكرته عندك في الملأ الأعلى باسمه وأهله، فتعمه رحمتك يا رب. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، ولذا أيها الإخوة، ما زلت أسائل ومنذ سنين، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. وددت لو أني حين دخلت هذا الشارع أن أتوقف مع شاب من الشباب عشان أقول له أنت رايح فين وبتعمل إيه وأخرتها وبعدين. نعم أيها الإخوة، إنني أريد أن يبيت كل منكم الليلة، هذه ليلة، يضع يده على خدك ويقول وبعدين وأخرتها. اللهم زقنا حسن الخاتمة. وبعدين بتتوب وترجع بكلام الثاني، وبعدين بتبدأ بحفظ القرآن وتبطل، وبعدين بتبطل ذنوب ومعاصي وترجع لأكبر منها، وبعدين تصلي الفجر يوم ويومين وتقطع أسبوع، وبعدين ساعة ما تطرأ عليك معصية، فرصة تلفزيون تتفرج، فرصة موقع على النت وقع عليك صور عارية تتفرج، بنت ماشية في الشارع تبصلها، وبعدين أن أشهد أيها الإخوة أنكم مسلمون. اللهم اجعلنا أهل الإسلام حقا. أنتوا ناس مسلمين، لكن أنا عايز كل واحد منكم يسأل نفسه، صحيح أنا مؤمن باليوم الآخر؟ عندك يقين في اليوم الآخر؟ عندك يقين إنك هتموت وتبعث وتحاسب؟ عندك يقين بكده؟ ضعيف. وإلا لو أنت عندك يقين إنك هتموت وتبعث وتحاسب، إيه اللي يخليك تعصي ربنا وانت عارف انك تحاسب؟ ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. عارف ان كل حاجة مكتوبة، اللي انت بتقوله واللي انت بتعمله، ويوم القيامة هتتطاير الصحف. يا ترى يوم تتطاير الصحف هتاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك ولا من ولا ظهرك؟ اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. نعم، يوم القيامة ثم تتفتح السماء فتصير أبوابا وتتناثر منها الصحف، والناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، ولكن كما وصف ربنا عز وجل ساخصة أبصارهم، كل عين فوق مستني انتابه، وكل يمد إيده اليمين عنده أمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عنده أمل. نعم أيها الإخوة، إنني أريد أن نبيت الليلة في تساؤل وبعدين

مظهر الشيخ رياء وسمعة، منظرة تودي جهنم. والتاني لابسه عشان البنات، والتالت لابسه عشان الصبيان، منظرة برضو عشان يبان في وسط العيال. وتلاقيه صاحب لحية ولحيته جميلة، ولابس برضو زي العيال الفجار البنطلون المحزق والزليل اللي مبينة دراعاته. ليه يا ابني ليه؟ يقول لي عشان يقولوا ان المسلمين نضاف برضو حلوين. كذاب كذاب وقليل الادب. اسف معلش، انا بقول لك الحقيقة المرة. انا عايزك تلبس نظيف وتلبس حلوة وجميل بس لله. ايه اللي يرضي ربنا في لبسك؟ عشان لما تأجل بقى التجمل للبنات تخليه للحور العين. هذا رباط الحديث. شوف الحديث بيقول ايه، تسمع الحديث تاني. طب صلي على الرسول، اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. من ترك اللباس وهو يخدر عليه من زينة الدنيا أقامه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أنا بقول لك كده زمان لما قلت الحديث ده من سنين طويلة ما كنتش فاهم إيه العلاقة بين اللباس وبين الحور العين. بس بيقول سيب اللباس وأنا أديك حور عين. قال لا، إيه العلاقة بين الملابس والحور العين؟ عارف عرفت إيه العلاقة دلوقتي؟ أنا فهمت بقى إن أكثر الناس بيلبس عشان النسوان، ما بيلبسش لله. بيلبس عشان البنات، عشان يتعاكس، عشان يفضل حليوة وأمور وجميل والناس ترسل حتى لو صار صاحب لحم. يا أمور أنا خايف الأمارة دي تدخل جهنم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أيها الأحبة أنا أحبكم في الله. يا شباب ما قيمة الدار الآخرة في قلبك؟ إذا عرفت قيمة الآخرة تعرف قيمة الدنيا. سبحان الملك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط صاعك في البحر وطلع نسبة اللي خدوا صاعك من البحر إيه، هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يؤثر الآخرة على الأولى. نعم أيها الإخوة، إنني أريد أن أسألك ما قيمة الآخرة في قلبك؟ قيمة الجنة. هذه الدنيا ينبغي أن تفهم أنها لا قيمة لها، والخطر كل الخطر في الآخرة. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن الآخرة فلابد أولا من أن تعلم أن صفة المؤمنين أنهم أخوف ما يكونون من الآخرة. اوعى تفكر أن المؤمن لما يبقى رجل صالح يبقى مطمن للآخرة، لا لا لا لا. اسمع، يقول ربك سبحانه وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله، قل لا إله إلا الله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الشاهد هنا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. أنا قلت في الفسيخ الدجال نعوذ بالله من رؤيته، ونعوذ بالله من زمنه، ونعوذ بالله من حضوره. اللهم اقبضنا قبل أن تنزل الفتن. المسيخ الدجال هتلاقيه أول حاجة تبدأ من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. الشاهد لما يظهر المسيخ الدجال، وطبعا تيجي الأخبار في التلفزيون وعلى الإنترنت وفي الجرائد المسيخ الدجال ظهر، الناس النهاردة عندهم فضول هيعملوا إيه؟ هيجروا يتفرجوا، ومن رآه لابد أن يفتن، سيفتن. برغم أن الرجل مكتوب على جبهته كافر. وأنا عايز أنبه حاجة يا شباب، إن أنا بحبكم في الله، عايز أنبه الحاجة أن هذه الغيبيات ينبغي أن تكون عندك يقينا. لما كلمك عن المسيح الدجال ويجي واحد يقول لك هم ما وراهمش غير أهوال القبور والمسيح الدجال و... الغيبيات دي اللي بنؤمن بها هي أعمدة ديننا، أعمدة قلوبنا، أعمدة يقيننا. أنا أصدق الله وأصدق رسوله، بطلع عليه صلى الله عليه وسلم. فحين تصدق الله وتصدق رسوله أكثر من نفسك، هذا هو الدين، أكثر من نفسك هذا هو الدين. فلذلك لما أقول لك المسيح الدجال مكتوب على جبهته كافر وعينه عارة كأنها عنبة طافية، ومع ذلك يشهد بعض الناس أنه الله. شفت الفتنة دي؟ قولي مش ممكن صحيح؟ مين عاقل يعمل كده؟ وأنا أقول لك إن في عاقلين كبار النهاردة مثلا في اليابان، ناس عقلية فذة عملوا لك حاجات لا تتصورها، ومع ذلك بيعبدوا بشر ويعبدوا صنم بوذا، مش كده؟ قال لا، ازاي الناس العقلاء دول بيعملوا كده؟ هو ده الانسان. فلذلك لما الرسول ما صلى عليه، والله ما عجباني صلاتكم على النبي دي صلى الله عليه وسلم، يقول اذا سمع به احدكم فلا ياته، فان الرجل ياتيه ويظن ان معه الايمان فلا يلبث أن يكفر بالله ويؤمن به من شدة ما يرى معه من الفتنة. فتنة شديدة جدا. مسيح الدجال ده كده هيساور للسماء كده أمطري تمطر، ويساور للأرض كده طلعي تطلع، ويساور للرجل كده موت يموت والتاني قوم يقوم. ربنا أعطاه القدرة دي ليه؟ لما هنتكلم بقى عن الساعة دلوقتي هقول لك أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. مهم جدا ان اقول لك دلوقتي ان احنا ننتظر بين عشية وضحاها ان يظهر الدجال. ايمانك بالاخرة، واحد لا يعلم متى تقوم الساعة الا الله، يبقى اللي يقول لك عمر امة الاسلام والساعة هتكون سنة 2017 ويوم مش عارف ايه، كله كذب. اثنين قال الله لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. قال سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب. الناس النهاردة مبين، واحد جاب أحاديث الفتن وبدأ يسقطها وقال لك النهاردة بكرة في حرب الروم وبعده هيحصل كذا وبعده هيحصل كذا، وكل هذا لا يكون، كل هذا غلط. إسقاط هذه الأحاديث على الواقع غلط 100%. ناس تانيين يقول لك انسى انسى الموضوع، لسه بدري، الدنيا قدامها كتير، لسه قدامنا علامات ساعة كتير ما ظهرتش لسه. ما بين دول ودول الحق ليس مع لا هؤلاء ولا هؤلاء، الحق أننا لا ندري متى تقوم الساعة. لن تأتي إلا بغتة، بغتة يعني يا أخي فجأة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بغتة فجأة، فجأة عجيبة. وساعتها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانك، ما به الدين وإنما مخافة الفتن. لما تسمع ان الدجال ظهر والدجال لن يترك ارضا على ظهر الارض الا مثلها الا مكة والمدينة سيدخلهم، فانت تبقى قاعد منتظر الدجال وانت مؤمن موحد. اسأل الله ان يثبتنا وياكم على الايمان، فخايف ومرعوب تعمل ايه؟ تمر على القبر تقول لصاحب القبر يا ريتني كنت مكانك. ما تقدرش تموت نفسك لان المنتحر تحرم عليه الجنة، ولا جالك الموت وقاعد منتظر الفتنة. اللهم نجنا من الفتن يا رب، اللهم اسبق بنا الفتنة. ولذلك حذيفة بن اليمان لما جاءه الموت رفع بصره إلى السماء وقال يا موت شد شدك، يا موت غط غطك، أبا قلبي إلا حبك، رداء رخاء العيش بعدك، الحمد لله الذي سبق بي الفتن. شوف الصحابة كانوا خايفين الساعة تقوم عليهم، فبيحمد ربنا انه مات قبل الفتن. يا شباب صعبان علي قوي، الولد اللي صايع في الشوارع النهاردة ليل ونهار يعاكس دي ويكلم دي ويواعد دي ويبص على دي ويتمنى دي ويتقل على دي ويهرب من دي. لو قامت الساعة هو في هذا الحال يا رب استرنا يا رب. اللهم نجينا والطب بنا يا حي يا قيوم. الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون، يمارون يعني إيه؟ بيتنقشوا ويجدلوا. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. من المتقين؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الساعة قلنا أول حاجة تؤمن لا يعلم وقتها إلا الله، اثنين أنها تأتي بغدة، ثلاثة أنها قريب قريب. قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيدون. إخوتي في الله، اعتقادك في القيامة وفي الساعة وفي الآخرة يدفعك دفعا إلى الإسراع في العمل. إلحق نفسك النهاردة، قدامك فرصة، فرصتك إنك تصلي ركعتين صليهم، فرصتك إنك تقرأ جزئين اقراهم، فرصتك إنك تصوم يومين صمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللي يبقى آخر يوم في حياته صيام خلاص كتبت له الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة ده يا رب. نعم أيها الإخوة، الواجب على المسلم أولا المسارعة، ثانيا الخوف من القيامة، رعب، لأن اليوم ده يوم الفضيحة الكبرى. قال سبحانه: يوم تبلى السرائر. قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا تخفى منكم خافية، فيش حاجة تبقى مستورة، كله يبقى باين. ازاي؟ كما تيأتي معنا هتيجي أريان تماما. الولد اللي بيبص على كعب بنت، اصبر، القيامة انت وهي حرة تماما ولن تنظر اليها. عرفت ازاي النهاردة تنشغل ولا تنظر اليها؟ ان تكون مشغولا بربك من فوقك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. الله يراك وهو عليك قادر وبك محيط. ادرك نفسك الساهر حين تأتي يوم القيامة عارين تحمل ذنوبك فوق ظهرك، جايل كذبة كذبتها، زنية زنتها، جنيه سرقته، صلاة ضيعتها، كل دول هتيجي كل حاجة لها جر، صخرة كده مكتوب عليها زاني. قال رسول الله: يعطى لكل غادر لواء يوم القيامة باسم غدرته. يا رب استرنا يا رب. لما تيجي يوم القيامة وانت شايل علم مكتوب عليه زاني. فاكرين زمان كان المدرسين في ابتدائي يكتب على ظهر الواد ايه؟ بليد، ويخليه يمر على الفصول. قاموا منعوها وقالوا ده كده بيحطمه نفسيا، مش كده؟ هحطمك، الملك هيحطمك نفسيا قبل ما تدخل جهنم، وتستاهل. يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يحمل غدرته. هتيجي يوم القيامة ومكتوب عليها زنى بامرأة جاره، سرق مال الحكومة، نهب مال الغلابة، كل غادر له لواء مكتوب عليه غدرته، وكل الناس بتتفرج. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. ده انا كنت لسه بقول ده لو انت واقف على الصراط. احنا كده بنستعجل الامور، لكن بس ناخد دي صغيرة. ها واقف انت على الصراط، والصراط احد من السيف وادق من الشعر، منصوب على شفير جهنم، وانت عمال تحط رجلك على الصراط وترجعها تاني. فوجئت وانت واقف على الصراط ده واحد من جنبيك عدى. ايه ده؟ مين ده؟ قالوا لك ده الواد احمد، الواد السني اللي كان جنبينا. لا عدى، عدى وليس واقف. طب اهو وتيجي تمشي تروح واقع في جهنم. استرار. انا عايز اسمحوا لي اقف بقى مع يوم القيامة حتة حتة بالراحة بالتفصيل شديد عشان نعيشه. بس الكلام ده يا جماعة مش قصة ابو زيد الهلالي سلامة، مش حكاية بليلة وسمسم، لا ده انا بقول لك عقيدة ان تبقى على يقين من ندى هيحصل بالظبط، فعايزك تعيش. ولذلك انا لقيت ان الاحاديث قليلة في وصف القيامة. عارف ليه؟ لان الايات في القرآن كثيرة جدا جدا، فاذا قام القرآن بالمهمة امتنعت السنة، واذا سكت القرآن فصلت السنة. اول حاجة عايزين نقف معها الليلة دي اسماء القيامة. كل اسم من اسماء القيامة له معنى ومقصود، وعشان كده معظم الاسماء اللي انا جايبها لك اكثرها من كلام ربنا سبحانه وتعالى من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى حين يذكر هذه الاسماء انما يذكرها لنبتعد، فليس المقصود بكثرة الاسماء تكرار الاسامي، ولكن كل اسم من اسماء القيامة فيه نعت من نعوتها، فاحرص على معرفة المعاني. اجمع لك الاسماء. اسمع، اول اسم اسمه يوم القيامة، يوم الحسرة. انا ما بقلش يا جماعة، ربنا بيقول كده وانذرهم يوم الحسرة، وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. قضي الامر وهم في غفلة. انا بقول لك الوادي اللي ماشي بالشارع ده بيعاكس البنات غافل غافل. انا كان نفسي يا جماعة اعمل لكم الدرس الليله دي عن قضية الاستبدال، وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، لان دي قضية انا خايف منها جدا، خايف عشان ربنا ينزل علينا عذاب ينزعنا من الارض تماما عشان يجيب ناس ينفعوا يشيلوا الاسلام ده. الاسلام دين عظيم يحتاج الى رجال عظماء بحمله ونشره. الشباب اللي قاعد يتخبط ليل ونهار، نهاره نايم وليله متخبط في الشوارع، له نافع في الدراسة. انا قلت في يوم من الايام لو مصر النهاردة، لو دولتنا، لو امتنا، لو وطننا حبيبنا ده احتاج الشباب من سن 15 ل 25 سنة، احتاجناهم لموقف، احتاجناهم لرجولة. تلاقي شبابنا من 15 ل 25 فين؟ يقدروا يشيلوا الامة دي، يشيلوا البلد، ينفعوا؟ هذه المصيبة الكبرى. فلذلك قلت ان اول واجب يا شباب، اول واجب لكي نتفادى هذا الاستبدال ان نعزو هؤلاء العصاة. طبعا انت مستغرب، انا بقول لك اول واجب ان نعزر هؤلاء العصاة، لان صوتنا ما وصلهمش، هم لم يسمعونا، هم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. انت وقفت مع واحد منهم سمعته حاجة؟ ما حصلش. هو رافض انه يسمعك من اصله، هو مشغول بشهواته. فلذلك هؤلاء العصاة لم يقصدوا ان يحاربوا الله، دي غلبت عليهم شهوتهم. احمد ربنا انه عافاك، قول الحمد لله، الحمد لله ان انت هنا. انا بقول لك ان اللي جابك هنا مين؟ الله. واللي قضى عليه ان هو يقف هناك مين؟ الله. بيننا وبينه شارع واحد، واقف مع بنت في الضلمة هناك او في العربية، هو هناك بيزني وانت هنا بتقول لا اله الا الله. قول الحمد لله، ده اول سبيل لانقاذ هذه الامة، ان نشفق على هؤلاء العصاة وان ندعو الله لهم. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم وات بهم تائبين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم خذ بايديهم ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليك. جاء الطفيل بن عمرو الدوسي الى رسول الله، وكالعادة عايز اسألك، تعرف الطفيل بن عمرو الدوسي؟ ما تعرفوش. عايزين نعرف الصحابة، الصحابة العظماء دول. طفيل بن عمرو الدوسي جاي مكة، سبحان الله، فمكة كانوا عاملين حرب إعلامية ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا على الطرقات في كل سكة ناس، كل اللي يجي داخل مكة يقولوا تعال خلي بالك في واحد جوه ساحر اسمه محمد، اوعى تسمع له ولا تقعد معاه احسن يسحرك، ده كذاب. سبحان الملك، ويمكرون ويمكر الله. بدأوا يعملوا دعاية للنبي، هي كده، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. عشان كده لما احيانا ايه جات الامتحانات في رمضان الاخوة زعل او الشباب زعلانين كده مش هنعرف نقعد، بالعكس ده انت في الامتحانات بتبقى تبقى منكسر لربنا اكتر، محتاج ربنا اكتر، بتقول يا رب اكتر. ما تزعلش تزعلش، لا لا لا، ده كله من تدبير الملك سبحانه وتعالى. اشاهد اشاهد، نرجع اطفال ابن عم الدوسي قابلوه قالوا له اوعى، قال فما زالوا بي حتى وضعت الكرسي ففي اذني قطن، رحت جايب قطن وحطيته في اذني عشان ما اسمعش، ثم وانا اطوف قلت سبحان الله اولست برجل عاقل اميز بين الطيب والخبيث، لما اسد اذني؟ فنزعت القطن فسمعت صوت النبي يقرا القران، الله ان الله يسمع من يشاء. جيت النهارده وانت جاي قلت لكم واحد يجوا، في اثنين جم وخمسه ما جوش. ان الله يسمع من يشاء، اللي بيسمعه ربنا هو اللي هيسمع، مش بايدك انك لا تهدي من احباب. سمع صوت النبي بدا يقعد يسمع القران، قال سبحان الله والله ان كلامك العظيم، قل لي اخبرني عن دينك، الى ما تدعو؟ ادعو الى عباده الله وحده ولا شريك له وصله الرحم وترك الاوثان. فقال انما تدعو اليه الحسن، ارسلني الى قومي. النقطة الثانية للحذر من الاستبدال. أنا قلت لكم النقطة الأولانية إيه؟ نسيت، شفت بقى هزعل منك، هخاصمك. أن تشفق على الوصاة، أن ترحمهم، أن تعذرهم. هم لا يريدون أن يحاربوا الله، هم لا يتعمدون أن يغضبوا الله، غلبتهم شهواتهم، اللهم اهدهم وأت بهم تائبين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن تبلغهم. طيب ابن عمرو الدوسي على طول قال له أرسلني إلى دوس. قال صلى الله عليه وسلم اذهب اليهم، فاتاهم ثم رجع الى رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ادعو الله على دوس فان دوسا كفرت ربها. فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين. يا طيب ابن عمرو كان مفكر ان سيدنا النبي هيقول ايه، اللهم انتقم منهم، اللهم زلزلهم، اللهم. ده سيدنا النبي نزل له ملك الجبال قال له لو شئت ان ايه اطلق عليهم الاخشبين لفعلت. قال لا، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. دي اصول من اصول الاسلام يا جماعه. الرسول كان قاعد في الطائف ساعتها شهر ما اسلمش ولا واحد، 30 يوم ما يخرجش براجل واحد مسلم، والاهل ضربوه لما وقعوا في حفره جاي ام ما قدرش. القصه مشهوره مش كده؟ كلكم عارفينها. لو انت وجالك ملك الجبال ها هتقوله ايه؟ طرباها خلصنا منهم عرفونا. لا لا لا لا، سيدنا النبي ما علمكش كده ابدا، قال اللهم اهد قومي فانهم عايزين. ثاني حاجه عشان نتفادى الاستبدال ان تبلغ ايه، بلغوا عني ولو ايه. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع. وصل مفهوم الاسلام الصحيح للناس دي؟ ما يعرفوش الاسلام، ما يعرفوش صح. قال ارسلني الى دوس، ثم عاد فقال ادعو الله على دوس، فقال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم اجمعين يوم الحسره وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله. الواد عنتر اللي قاعد قدامي ده ها قاعد قدامي قاعد في الجامع قاعد في المسجد، قلت لكم في المقدمه كل يوم هو في شيء يعز ويذل، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يميت ويحيي. يا ترى ربنا قضى فيك ايه دلوقتي؟ هو ده. كتير يقول لك اذكر الله، الله لا اله الا الله، لا سيبنا من الكلام ده، شغل دروشه. الدين لما يقول اذكر الله يعني خلي دايما ربنا على بالك، لما تيجي تبص كده خليك فاكر ان ربنا شايفك، ما تيجي تتكلم خليك فاكر ان ربنا سامعك، لما تروح مكان خلي بالك ان ربنا هيحاسبك. هو ده معنى اذكر الله، لا يزال الله منك على بال. يا مناس وده الحاصل، قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فين الواد ابن اللي وهو بيذكر ربنا بيعصي ربنا؟ ما حصلتش انت؟ انا عارفك مره كنت ماشي انت في الشارع كده بتقول اذكار المساء وعينك بتيجي على واحده وتبص لها سبحان الله وبحمده عدد. يا ابني يا ابني حرام عليك، احذر سخط الله. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. يا ما زوجتك قالت لك اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين. الله ازاي بتذكر ربنا وتعصيه في وقت واحد؟ لأن الذكر ما بينزلش على القلب، القلب في غفلة. تاني نجيب من الأول، أول اسم الأيام القيامة يوم القيامة، تاني اسم يومه الحسرة. قال رسول الله ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم مصلي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ترى يعني حسرة يوم القيامة، يوم الحسرة هتتحسر. النهاردة اللي واحد كان واقف بيعد فلوس في العربية، ففي طار منه حاجة، فبيقول كده جنيه، طب خلاص يلا هنقف ونركن ونرجع، مش مهم مش مهم، لو اكتشف انها 20 يفكر يفكر، طب لو اكتشف انها 50 لا يقف، طب لو لقيها 100 جنيه لا لا ارجع لابوها ارجع عالي. فلما تيجي تكتشف يوم القيامة ان كل تسبيحة بنخلة في الجنة وتلاقي عندك ارض فاضية، تتحسس حسرة. ده ولا كده الواد اللي عدى من جنبك فرن تتحسس، ازاي الواد ده سبقني، ازاي تتحسر لما تشوف نفسك في جهنم مع شوية زبالة. قالوا ايه؟ واذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتأبى الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. اذا كان الدنيا دي بيلتف حولها شوية كلاب ما تشاركش فيهم. وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. البنت اللي انت بتبص عليها دي اتهرت بص، خليك في حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان. سايب دول لمين؟ سايبهم وبتجري ورا مين يا مسكين؟ يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم المحاسبة، يوم المساءلة، يوم المسابقة، يوم المناقشة، يوم المنافسة، يوم الزلزلة، يوم الدمدمة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الراجفة، يوم الرادفة، يوم الغاشية، يوم الداهية، يوم الآزفة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم التلاق، يوم الفراق، يوم المساق، يوم القصاص، يوم التناد، يوم الحساب، يوم المآب، يوم العذاب، يوم البكاء، يوم الفرار، يوم القرار، يوم اللقاء، يوم البقاء، يوم القضاء، يوم الجزاء، يوم البلاء، يوم الحشر، يوم الوعيد، يوم العرض، يوم الوزن، يوم الحق، يوم الحكم، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم البعث، يوم الفتح، يوم الخزي، يوم عظيم، يوم عقيم، يوم عسير، يوم الدين، يوم اليقين، يوم النشور، يوم المصير، يوم النفخة، يوم الصيحة، يوم الرجفة، يوم الرجة، يوم الزجرة، يوم السكرة، يوم الفزع، يوم الجزع،

وبعثه عليه السلام سينزل بدين الإسلام متابعا للنبي محمد. ينبغي أن تفقه هذا جيدا. ينزل عليه السلام إنما يصلي مأموما خلف إمام المسلمين، يصلي صلاة المسلمين، لا يقبل إلا الإسلام عليه السلام، فيهلكه. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. سبحان الملك، هذه أيام المهدي، 7 سنين خير وبركة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشمال، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخل عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطيف وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذه المشكلة الكبيرة، خفة الطيف وأحلام السباع، مفيش عقول، مفيش فهم، شرار الناس. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ يقولون: بما تأمرنا. فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، إذ ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. فأول من يسمعه رجل يلوط حوضا له فيصعق ويصعق الناس. هذه هي البداية. الناس دار رزقهم، رغد عيشهم، الفلوس كتير والمتع كتير والشهوات كتير واللذات كتير والدنيا مليانة، فجأة ينفخ في الصور، كل اللي عايش في هذه اللحظة يصغي فيهلك. هذه هي البداية، نفخة الصور الأولى. وإذا علمت بذلك أخي العزيز فاسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، كيف أستمتع، كيف أستلذ، كيف أنعم وصاحب القرن الصور قد التقم القرن، وضع طرف البوق في فمه. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. ده مين بيقول كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنعم، خلاص إسرافيل مسك الصوف وضعه في فمه هينفخ من ميل وامتضي ودنه بيسمع انفخ. وما امرنا الا واحدة، كلمح بالبصر، استعد يا مسلم، اجهز يا موحد، الحق نفسك يا مؤمن، تب واقلع عما انت فيه. قالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ طب نعمل ايه؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنها إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إلزم هذه، حسبنا، حسبنا يعني كافينا، الله ونعم الوكيل، أننا وكلناه فهو نعمة، من يوكل أمرنا إليه. نعم الرب ربنا، الحمد لله أن الله ربنا، والحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة أننا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى. إذا عرفناه وكلناه. قلت لكم القصة دي قبل كده كتير، إن ممكن واحد يبقى مرفوع عليه قضية، يوم تدخل المحكمة تلاقيه قاعد وحاطط رجل على رجل، مالك؟ يقول لك: لا لا لا، أصل القضية بجيبي. ليه كده؟ لك أصل أنا موكل محامي كبير قوي. فلما توكل ربنا ها تطمن قوي. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة، بما نخرج الليلة، اليقين في الآخرة، الساعة قريب، لا تأتي إلا بغتة، لا يعلم موعدها إلا الله. فإذا كان عندك يقين في الآخرة أريد أن تبيت الليل وأنت تقول وبعدين وأخرتها أخرتها إيه؟ فتبدأ منذ الليلة تترك بعض شهواتك لتحصل عليها في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس حرير الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشرب خمر الآخرة، ومن زنى في الدنيا لم يخرج من الحور العين في الآخرة. ايه رأيك بقى؟ ها؟ رد علي تاخد حرير؟ لا يا عم، انا عايز حرير بتاع ربنا. تشرب خمرة؟ بانجو؟ شم تريين؟ لا يا سيدي، انا عايز وسقاهم شرابا طهورا. تعجبك مين؟ قلت لك بقولها تاني يا ابني، اوعى تفكر ان اللي في الدنيا ده نعيم. انت مفكر ان التفاح اللي هنا ده تفاح؟ يا ابني ده ايش؟ انت فكر ان الموز اللي هنا ده موز؟ المية اللي هنا دي فكر انها مية؟ انت فكر ان النسوان اللي هنا دول نسوان؟ ابدا والله. نفسي المرة جاية اوصف لكم واحدة من الحور العين شكلها ايه عشان تنسى. انسى دول خالص، مفيش والله، ما ينفعوا. خليك هناك في الجنة، الحور العين متع متع طاهرة مطهرة. يكفي يا ابني، انا قلت لكم القصه دي زمان، كنت راكب مع سواق تاكسي وبعدين عدت، فبيقول لي هي دي بقى البودره اللي بيقولوا عليها، هي دي البودره، العربيه البودره اللي بيقولوا عليها. قلت له اكيد في الجنه في حاجات احسن من دي. قال لي طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. على الاقل اللي في الجنه ما انشفتش، صح ولا لا؟ اللي في الجنه ما انشفتش، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزك تروح النهاردة، وعايزين نخرج من هنا بمنتهى السرعة عشان الأمور تهدى وتستمر الله يكرمكم، بمنتهى السرعة جري على بيتكم صلي 11 ركعة الليلة دي، الليلة قبل ما تنام. ما تقوليش أنام وأقوم، لا لا لا لا لا لا. طب اتعشى يا عم الشيخ؟ لا والله والله ما أنت متعشى، إلا بعد ما تصلي 11 ركعة ماشي. ها نفسك هتقولك طيب بس إيه يعني، إحنا ناكل لقمة وناخد دش ونروق الاناني كده بقى ونصلي بقى كده، اصل احنا ما نصلي. قول لا، احنا اتقرصنا من الجحر ده كتير، والله ما انت ضايقك. اتوضى وصلي 11 ركعه وبعدين اتعشى نام، انت حر اعمل اللي انت عايزه. بس اول حاجه اول ما تدخل بيتك تعمل ايه؟ 11 ركعه الاول قبل كل حاجه ماشي، وانوي بال 11 ركعه دول الامان يوم الفزع. انوي قول يا رب انا بصلي لك على غير رغبتي وهوايا، انا اصلي لك عشان تؤمني يوم الفزع الاكبر، لعل الله يقبل منا. اخوتي في الله، انا والله احبكم في الله، اسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل. اللهم انا نسالك الثبات على الحق والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. ربنا لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة.